أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقضاء ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا لب ولا خلجات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم من الظالمين قسات بغداد يا بغداد ما التفت المدى إلا وعندك تورق اللفتات بغداد ما ابتسمت روى تاريخنا تشرق البسمات صوت المؤذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أكفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصف تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث لو كان للعرب الكريم كرامة ما ساربت سفن العدو قناة الأمر أكبر يا رجال وإنما ذهبت بوعي الأمة الصدمات